ايوه، النظام الغذائي المتوازن، هو ده، هو ده المصطلح اللي بيقولوه. يعني هو المصطلح اللي بيقولوه في التلفزيون كده، يقول لك ايه؟ للحصول على نظام صحي غذائي متوازن، هو ده بيقولوه كده. فكلمه الكلمه دي في حد ذاتها بروباجندا. يعني انا ببالغ اصلا، انا ببالغ ببالغ ببالغ ببالغ مدخلات، ببالغ صرصات، ببالغ موارد. يعني انت مثلا دوله فقيره بتعاني، انت دوله بتعاني في تعليم وصحه وحاله اجتماعيه ودخل مادي تحت الصفر وبتاع. فانا باجي اقول لحضرتك ايه؟ خد التجربه الدنماركيه دي طبقيها عندك. خد زي ما عمل عادل امام كده، خد التجربه الدنماركيه دي طبقيها عندك. فانت بتاخديها تطبقيها. فلحت فلحت زي ما في الدنمارك فلحت. اللي ما فلحتش يبقى غير مناسب لحضرتك، صح ولا مش صح؟ كلمه بقى اكل صحي مكتمل متكامل، انا مش في حاجه لده. حضرتك بالعكس، انت سبيشيز من ضمن فصائل كتيره قوي عايشه على الارض، مليانه الارض من رزق الله، من نباتات واعشاب وحبوب وفاكهه وحيوانات اصغر منك في الحجم. انت كانسان على مر العصور، انت عمرك على الارض 300,000 سنه. 300,000 سنه انت عايش على الارض، تحت ايدك نار، تحت ايدك ارض بتزرعها، تحت ايدك تحت ايدك. انت جربت الحاجات دي كلها، وعدت عليك تجارب على مدارها الافات السنين، وصلت فيها في الاخر لذخيره من المعلومات بتتداولها وبتتوارثها الاجيال من بعدك النهارده. بيحصل فيها ابديت كل يوم. فانت ما وصلتني النهارده ان انا ما بقول لك صنف واحد بس يكفيني كبشر يكفيني درجه الكفر، لا، ده موجود على مستوى العالم كله. روما ازماتها كانت ازمات حبوب. بريطانيا لما احتلت الهند واحتلت مصر كانت عشان خاطر الحبوب، مش عشان خاطر مصر بتطلع طماطم. حضرتك فاهماني؟ فما ينفعش حضرتك تقول لي عشان اعرف افطر لازم يكون في طبق فيه فول وطبق فيه سلطه وطبق فيه عيش. لا، مش صح. انا ممكن في صنف واحد من دول المفروض يفيدني وبس. ده رقم واحد. رقم اتنين، زعم الفوائد للاطعمه لاكسابها شعبيه، ده تجارة خطيرة جدا. أنا بشبه حتى بالإتجار بالدين أو بالعيال. يعني لما أجيب لك عيل صغار كده عشان يصعب عليك يقول لك اتبرعي للمستشفى الفلانية، أو أجيب لك واحد يقول لك الشنطة دي فيها كتاب دين، هو نفس القصة. أنت بتعملها كده كل يا بلا ولا كل لوز كل يوم ليه؟ أوميجا 3 هيحسن ذاكرتك، كل خس وجرجير عشان ما ينفعش تعيش من غيرهم، هعمل لك كبسولات كلوروفيل عشان الذاكرة، وهكذا وهكذا وهكذا. هذه ادعاءات مزعومة ولم تصل إلى حد العلم من أصله. يعني حتى ما تيجي تناقشيها، أنا ما أعرفش ناقشها مع حد إيه. حضرتك الطعام أو الغذاء الصحي هو كلمة واحدة، ما يسمح لي بالنمو الطبيعي، ما يسمح لي بالحياة بمناعة جيدة بدون إصابات، وجسد عنده قدرة على التشافي والتعافي. ثلاث كلمات يوفرهم الغذاء. إذا لم يوفر هذا الغذاء هذه المتطلبات يبقى هو غير مناسب لي. اكل بيتعب لي صحتي، اكل مخلي مناعتي في الارض، اكل مش عارف انمو بيه من نمو طبيعي، ولا حتى اشوف دم بعيني علي. يعني في الاطفال نموهم ما بيبقاش مستقر، الهيلينج قدرتي على التشافي والالتئام اقل من اللي انا كنت متوقعه من نفسي، يبقى الاكل بتاعي غير صحيح، مش انا اللي جسمي غير صحيح، يبقى انا محتاج ابص فيه تاني من اول وجديد وافنده من اول وجديد. الجلد هو مرايتك لجسمك. فمعنى كده ان الامراض الجلديه كلها بتحصل بسبب الحالات الالتهابيه بس، ولا ممكن يكون في عوامل تانيه؟ يعني هو السؤال مباشر يا بسمه، هو الجلد واعراضه بامراضه مشاكلها بس من ورا الاكل زي ما انا بدعي؟ تمام. اه صدفيه، كل الحاجات اللي هي بتعالج من بص بص بص بص الصدفيه والحاجات اللي بتتكلمي عليها دي، دي الامراض اللي بنسمعها دلوقتي. زي ايه؟ صدفيه، ارتكاريا، اكزيمات، مش عارف اتوبيك ديرماتايتس، ايه اكزيما دهنيه بين الحواجب، ايه لا بهاء، هو ده الصدفيات في الضوافر. مش هو ده، مش هو ده مقصود؟ مزبوط. لا، انا بقول كل مشاكل الجلد ما ظهر وما بطن من عند حب الشباب وما قبل حب الشباب سببه لك. بمعنى ان الطفل قبل البلوغ بشويه، قبل ما يبدا حب الشباب يظهر في وشه بقى ويطلع الشنب بتاع اعدادي ده، بتبقى بيطلع له هنا دايما ودنه في ضوافر، وايديه من هنا بتتعور على طول، وجلده بيبقى رقيق، يعني ورق الكتاب لو مشي عليه يسلقه، ويجي في الشتاء الواد يقشف. كل الاعراض دي اعراض جلد ولا لا؟ عرجل، تصبغات اللي بتيجي في قفاهم ويبقى العيل صغار كده وبس مش تخين كمان، وعنده تصبغات في قفاه وسواد في ركبه وسواد في كعبه، كده كده عرجل دي ولا لا؟ عرجل دي سبب اكله، سبب يعني مثال بره الجلد، لان في حاجه في الجلد والابندج. ابندج يعني ايه؟ اللي مع الجلد، ضوافر، شعر، كله بيتحسن. ثعلبه اتحسنت، مشاكل سورايسز في الضوافر اتحسنت، مشاكل البريتلينج والتكسير بتاع الضوافر اتحسن. معنى كده ان كل الكفرنج بتاعك من شعر وجلد واظافر ليه علاقه باكل، علاقه مباشره، وعلاجها الوحيد هو نظامك الاكل الصحي في الاكل بس. يعني ما عندناش حلول تاني، يعني ما فيش حد عيان عنده كريم، انت فاهماني؟ ما فيش حد وصفت له النت لوك او الايزول تناول، ما حدش، لا انا جالي حب شباب وجالي دهون تحت الجلد وجالي تكتلات بابيولز، كل دول خافوا من الغلط. عارف فهمت قصدي؟ يعني مش بس اللي انت بتعرفيه وعارفاه من قريب، لا اكزيما، لا ده بهاء، لا ده مش عارف، لا لا لا ده صفي، لا لا لا ده من، وحتى شكوى الجلد منذ الطفوله، لا ده انا جلدي بيعمل زوائد، لا ده انا جلدي بيجي لي هنا زوائد في الرقبه وقطع كتير قوي في الرجاله والستات، ده كل دي سبب اكل، كل دي سبب اكل. و 90% من مشاكل الجلد اتحلت معانا في شهر، اللي طول معايا في الجلد كان البهاء، وتحسن معايا حاجات كتير جدا فيه، كتير فوق ما تتخيل. فعشان كده الكوميونيكيشن ما بين الناس دي مبقاش موجود. يعني الدكتور بتاع جهاز هضمي يكتب كنترولوك وجاناتون وجاستريك، وبتاع القلب يكتب له كريستور وكونكور واسترابيكس، ويروح عند بتاع المخ والاعصاب يكتب له سريبرولايسين واستيجيرون ومش عارف ايه، ويجي عند بتاع الالم يكتب له ملجا ونون استيرويد المسكنات. الخلطه دي لو اتحطت في روشته واحد راجل ده مات ببساطه. يعني ليه؟ لان مفيش كوميونيكيشن ما بيننا، وفي الاخر انت بديك ممكن يكون دواء هنا في الروشته دي ودواء في الروشته دي عكس بعض، او دواء تاثيره السلبي مع تاثير السلبي التاني بتاع ده اضعاف مضاعفه. عشان كده في ناس بيقولها هارت بلوك. هارت بلوك يعني ايه؟ يعني قبل قلبه قفل. من ايه قفل؟ البلوك حصل من ايه؟ واخد دواء يهدي الضربات من ناحيه، وفي نفس الوقت واخد دواء يوطي له الضغط. الراجل ده دخل نام مات هو مات سكيتي كمان. عشان كده معظم المشاكل تحصل وانت نايم. ليه؟ انت حضرتك دلوقتي بجسمك كله بيهدى، تمام؟ فانت اي حاجه تهدي جسمك اكتر من اللازم، زي المخدرات، زي الادويه اللي بتنزل الضغط، زي الادويه اللي بتهبط ضربات القلب، طبعا بتنام. يقول لك دخل نام ايديه اتشلت، دخل نام صحي ما بيتكلمش، دخل نام ما صحيش. هي القصه بتحصل كده، الجسم بيهدى وبيسلم امره وانت بتقوم دايس عليه كيمياء. عشان كده دايما اقول لك ايه، موضوع الدواء اد بيت تايم ده انا اصلا ما بحبوش، عشان ما اعرفش هيعمل فيه ايه. انت داخل معركه يا باشا، هتتغير بعد شويه بالظبط. يعني صحيانك بوعيك بالحاجات دي هتتغير بعد حب، ما اقدرش احكم عليه. فعشان كده لا، واكمل المرضى اللي جم العياده يا دكتور وبجد معاهم فايلز اشعه وتحاليل ودكتور كذا ومشيت على كذا. انا عملت تشيك اب وطلعت كويس. طب انت جاي لي ليه؟ ما هو انت طلعت كويس والله، انت طلعت أيوه. كويس، انت جاي لي ليه؟ ما هو انت كويس. طب بناء على ايه؟ يقول لي لا تحليل الحمد لله انزيمات الكبد وانزيمات الكلى، بس انا مش مرتاح. بس انا طب انت جاي لي ليه؟ والله بص اصل انا سمعت انت بتعالج غير دواء. طب ما انت يا ابني ماشي بالدواء كويس، يعني انت ماشي بالدواء كويس، ضغطك كويس، سكرك كويس، تحليلك كويسه، انت شكوتك اصلا ايه؟ فيبدا يعدلك بقى. لا ده انا صداع، ده انا بقوم من النوم ما بشوفش، وبيعتبرها شكاوي بسيطه عادي. يعني لا مش لا. اعراض لحاجه مثلا. بص يا حضرتك في مفهوم تاني، طالما انا ما عنديش مرض في التحليل يبقى انا ما عنديش.